هل يلزم أن تكون الرؤيا التي رأيتها من الله عز وجل أو من الممكن أن يتصور الشيطان في صورة أحد؟ يمكن أن يتصور الشيطان في صورة أحد في النوم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا على ثلاثة أنحاء، منها حديث للنفس، ومنها تخويف من الشيطان يخوف به العباد، ومنها مبشرات من الله سبحانه وتعالى يبشر بها العباد. السلام عليكم.